السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويسر لكم الامتحانات يا رب، اللهم آمين، وينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا الإخلاص والصدق ويجعلنا من أوليائه يا رب، اللهم أمين. إن شاء الله هنذكر في إحنا وقفنا في الأدب المفرد لغاية باب من عالى جاريتين أو واحدة. إحنا هنتقدم كده، هنسيب الباب ده ونمسك الباب اللي وراه علشان متضمن حاجتين، يعني هنا بالنسبة للبنات فقط. أما اللي هنتكلم فيه باب من عال ثلاث أخوات، فيهم البنات وفيهم الأخوات، فيبقى دوت بدل ما يبقى حفظ حديثين هيبقى حفظ الحديث اللي بيتضمن الأخوات والبنات. هنوصل لغاية باب من عال ثلاث أخوات. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. هنا بيتضمن الأخوات والبنات، وبنقول أن الأخوات مش هيكونوا تحت ما يجب عليه الأخ إلا أن يكون الأب توفاه الله، واخدين بالنا؟ يعني إذا مات في الوقت دوت، يقول إن الأخ هو اللي ملزم إن هو بقى يعول. أما طبعا لما البنات تتزوج خلاص يبقى الأخوات تتزوج، فدي مسؤولية الزوج. لا يكون لأحد ثلاث بنات. هنا الـ البنات في الحديث، مجرد بس اللي احنا نعرف انه الحديث اللي قبل كده كان ممكن يبقى ثلاث بنات او وحد ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم. طب لو كان اثنين فذكر، يعني مجرد اللي احنا هنقرأه بس مش هلزمكم بيه بالحفظ. من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. يعني حتى لو كان اثنين مش ثلاثة، لا اثنين كمان، وهيربيهم تربية إسلامية بحق، وهيعلمهم ايه اللي بيمر بيه الدين وبينهاهم عنه، وايه اللي بينهاهم عنه، فالتربية على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى في الوقت دوت هيدخل الجنة، سواء فقد وجبت له الجنة البتة، وفي هنا الثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. يبقى بيحسن إليهن سواء في التربية وفي المأكل والمشرب والكسوة، العلاج، كل الحاجات اللي تحميهم وتحفظهم ويربيهم بحق على التربية اللي ترضي الله، ففي الوقت دوت هيخش الجنة. وبنقول انه لو مات الاب فالاخوات هيبقوا ضمن رعية الاخ. عندنا بعد كده الحفظ نمرة اتنين بالنسبة لباب فضل من عال ابنته المردودة. عن المقدام ابن معدي كرب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. هنا بنذكر أنه مش هتكون الصدقة ديت إلا لو استحضرت النية. لو أنا استحضرت النية بقصد القربة إلى الله، سواء كانت بقى واجبة أو حاجة مباحة، لو أنا بستحضر النية فسبحان الله هاخد الأجر، ولكن لو ما احتسبتش فأنا بس هيبقى هيتشال من عليا عبء اللي انا واجب عليا، اللي انا مثلا اطعم الزوجة، اللي انا واجب عليا اللي انا اطعم الاولاد، دي كلها واجبات، فبس بتتبرأ ذمته من النفقة الواجبة، بتتبرأ ذمته من النفقة الواجبة. ولكن اللي بقصد القربة فديت اللي ايه هياخد عليها الاجر لو احتسب في ذلك ايه العمل وجه الله. ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. طيب هنا الباب بنذكر إنه البخاري حطه تحت باب فضل من عال ابنته المردودة. فين ابنته المردودة في الحديث؟ واخدين بالنا؟ فبنقول هنا إنه الحديث كان فيه حديث ولكن حطه البخاري في القسم الضعيف، كان بمعنى الابنة المردودة، فجاب الحديث الصحيح وذكر انه البنت المردودة دي متضمنة في عموم الولد. واخدين بالنا؟ علشان مش اللي احنا نلغي خالص الابنة المردودة ديت، ولكن هي ضمن عموم الولد، يعني هتخش ضمن ايه الولد. وما اطعمت ولدك، فولدك دي هتنقسم اتنين، الولد اللي معايا سواء بنت او ولد طبعا، الاولاد اللي موجودين معاه، والبنت اللي زوجت ثم طلقت ورجعت تاني لوالدها، فده برضو ضمن الرعاية بتاعته. بعد لما الابنة لو طلقت فبترجع للأب تاني، فبتبقى ضمن عموم الولد. عندنا الباب دوت، باب فضل من عال ابنته المردودة، ده حفظ كويس. عندنا باب الولد مبخلة مجبنة، مش هناخد اللي هو 61 على 84 علشان ده موقوف على ابو بكر، يعني ابو بكر هو اللي ايه ذكره، ولكن هناخد اللي في ضمن الشرح بقى بتاع الولد مبخلة مجبنة. في حديث قصير جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الولد مبخلة مجبنة. ده الحتة دي بس اللي هنحفظها. معايا في النقطة دي يا جماعة؟ بنقول مبخلة يعني أول ما الواحد بيبقى عنده أولاد بيبقى ممكن يبخل على نفسه في بعض أشياء، ممكن يجبن إنه يحصل أي حاجة تضر الأولاد، فبيبخل بالمال وبيجبن من أجلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النقطة اللي هو بتبقى الإنسان لما بينجب بيبقى خايف جدا أولا، على يعني بيبقى فيه شيء من البخل والحرص، يعني الأب أو الأم بيكونوا يعني أكثر حرصا من لما كانوا لوحدهم. واخدين بالنا؟ وكذلك في اللي يجبن ان هو يجرى له اي حاجه حرصا على مصلحه ايه ابنائهم، يعني بيخاف انه يجرى اي حاجه تسوء اليهم، فاليهم فبالتبعيه بيبقى في شويه بخل وشويه حرص. النقطه اللي احنا ان شاء الله هناخدها بعد كده باب حمل الصبي على العاتق. بصوا هما كلهم أحاديث يعني قصيرة جدا، ولكن معناها بفضل الله كبير، فيعني هناخد الحاجات اللي هي تفيدنا وعايزين نطبقها. عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. العاتق اللي هو ما بين المنكب والعنق، يعني صلى الله عليه وسلم كان بيحمل الحسن في على العاتق اللي هو بين المنكب والعنق، وده في فضل الحسن، وإنه حبه فعلا من القربات إلى الله. ولكن هنا بناخد بالنا إن احنا نحذر بقى من الغلو اللي الصوفية ممكن يعملوه، وده غلو مذموم، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا اللي احنا نغالي في أي حب، حتى في حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لابد اللي احنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكتر من نفسنا وأولادنا، ولكن إنه هو حبيب الرحمن عبد لله، بنحبه جدا وبنتبعه وبناخد حذرنا، بس اللي احنا ما بنخليش الحب ده ينقلب إلى عبادة، أنا أسفة، إلى ألوهية، اللي احنا نؤله الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لما هو ذكر انه اللهم اني احبه فاحبه، كذلك اللي احنا نحذر من الغلو في حب الحسن او حب يعني اي من آل البيت، بنحبهم جدا ولكن لا نغالي في حبهم دوت، حتى لا نؤله زي ما الصوفية وقعت في بعض الاخطاء، فاحنا نحذر من النقط ديت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن على عاتقه، ده معناها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وملاطف بيلاطف الحسن، وكذلك بيدعو له وهو رفيق عامة بالأطفال. فده بيعلمنا إن إحنا كمان ناخد حذرنا، ان احنا نبقى شهداء اطفالنا، انه الامتحانات موجوده ورتم الحياه سريع جدا، بس يا ريت ان احنا ناخد حذرنا من ان احنا نقع في اخطاء قد تكون الاخطاء دي شرعيه، واللي انا متنرفزه قوي من حاجه معينه فاطلع نرفزت دي في طفل من الاطفال، او اللي انا بدل ما احببه في الطاعه واحببه في الالتزام وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا اكتر حديث بنذكره للاطفال انه 10 سنين وهضربك، ما صليتش هضربك. فسبحان الله، طيب احنا علينا برضو اللي احنا نذكر لهم قد ايه انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب الاطفال، وكان بيتودد اليهم، وكان بيدعو للاطفال وللذريه. فسبحان الله، ربنا يرزقنا الرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. فإذا دي من العلامات اللي تخلينا كل شوية نتذكر إن إحنا لابد إن إحنا يبقى عندنا رفق، لابد إن إحنا يبقى عندنا شوية صبر، إن الصبر بالتصبر. يبقى لازم ان احنا في الفترة اللي احنا عصبيين جدا فيها نهدى شوية ونشوف ايه اخطائنا. انا اخطأت في حق ابني، انا اخطأت في حق بنتي، اذا ابتدي اعالج الموقف، مش اتجاهل ومش ادي اعذار. نفاجأ بقى واحنا حد بيوجهنا بحاجة ان احنا كل شوية اللي احنا نحاول نداعب فعلا الاطفال، ماذا فعل النغير يا عمير؟ او الرسول صلى الله عليه وسلم داعب. اول لما الاقي نفسي بقيت شديده في حاجه او عنيفه في حاجه، اهدى، نستغفر. فعلا دي من الحاجات، من ابواب الخير اللي احنا اغلقناها على نفسنا، علشان احنا مش عايزين نطلع نفسنا غلط. ده مبدئيا، او يعني 90% من النساء إلا من رحم ربي، مبدئيا أنا صح، وبعد كده نتكلم في أي حاجة تانية، بس مبدئيا أنا صح واللي أنا عملته مظبوط. لا، ندي يعني نبص، نتجرد شوية ونبص للموضوع اللي احنا فيه بتجريد، مش اللي أنا عشان أنا اللي عملت كده يبقى أنا صح. لا، حطي نفسك في مكان الطفل دوت. الطفل ده بني آدم يا جماعة، مش عبد عندنا. نبص، انا لما اعمل كده معاه، طيب انا هوصل للي انا عايزاه. انا عايزاه يطلع مثلا، لو ابن فانا عايزاه يطلع مجاهد في سبيل الله، قائد، عايزاه يحمل هم الدين، عايزاه يحبب الناس في الاسلام. هل انا لما اقهره كده واضربه وابتدي ابقى بقول له كلام شديد، يعني خلي كلامنا في المواضيع المهمة بعمق، ولكن لما انا هبتدي اغضب او ازعل منه في حاجة شديدة، بلاش تقولي له الكلام اللي له شوائب. لا انا زعلانة منك، ماشي. لا انا ما كنتش متخيلة ان انت تعمل كده، ماشي. لكن اقول له بقى انت غبي وانت ما بتفهمش وانت لا يعتمد عليك وانت وانت، خلاص انا بحطمه. انا كل شوية بديله علامات علشان يبقى سلبي، علشان ما يتحملش فعلا المسؤولية. يعني دي نظرتك ليا اللي انا مش بتحمل المسؤولية. طب خلاص مش هتح، هيبقى دي بتبقى حاجة في اللاشعور بالنسبة له. ايوة ماما اضرب، هي بتعرف اكتر، هي كبيرة وفاهمة. انا مش هعرف، انا مش هفهم. لكن لو انا عايزاه قائد، لو انا بربي تربية اسلامية بحق، كل شوية يا جماعة، مش هقول لك كل شهر جددي النية، لا انا بقول لك كل يوم، الصبح وبالليل، الصبح والظهر وبالليل كمان. مادام بنتعامل مع اطفال، لابد لينا اللي احنا نهدى شويه، نهدى وفعلا ان الصبر بالتصبر. ابتدي اصبر نفسي وابتدي احط قدام عينيا كده الرسول صلى الله عليه وسلم، لو نزل فينا دلوقتي هيقول عليا ايه؟ انا بربي قائد، انا بربي حد يشيل هم الدين. طب لو بنات، يشيلوا هم الدين عشان هم كمان يربوا تربية إسلامية ويحبوا التربية الإسلامية، ما يفروش مني، ما يقولوش بس يا سلام اتجوزنا خلاص مش عايزين بقى إيه التزام. أو لما تيجي تختار الزوج تبقى مبدئيا أنا مش عايزاه ملتحي، مبدئيا أنا مش عايزاه شيخ، مبدئيا أنا مش عايزاه كذا. ليه؟ عشان أنا كرهتها في الطريق ده، أو تباطأت في اللي أنا أعلمها واللي أنا أقربها. فبالتبعية بيحصل ايه؟ بتبعد. فانا علي انه ايه دلوقتي اللي انا احبب وارغب وابقى هينة لينة، واتذكر احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه اخيك صدقة. طب لو كان في وجه اخيك صدقة، طب فما بال بقى اهل بيتي نفسهم؟ طب ده اختي المسلمه وانا خارجه ليها، ما نبقاش حاطين يا جماعه ماسك فيس، يعني هوب نشيل شكل الالتزام والدين ونخش بقى على البيت، يلا اللي يزعق واللي يرجع للجنة. كل شويه نذكر نفسنا ليه؟ علشان الرسول صلى الله عليه وسلم احاديثه في كل زمان وفي كل مكان الى يوم قيام الساعه. يبقى لازم اللي انا لما احفظ حديث امرره على قلبي، امرره واخد بيه بحق. ولما الاقي نفسي اللي انا قليت الدرجه، لا ما بقتش 100%، لا بقت 90، لا بقت 80، لا بقت 50، بقت 40، يبقى انا بنزل بسرعه. ليه؟ علشان انا بس بقراهم بلساني، بحفظ عشان اطلع الاولى. ده مش مطلوب يا جماعه، مش هو ده الغرض. المطلوب اللي انا احفظ عشان اطبق، احفظ علشان لما انا بعمل دعوه لاولادي وبعمل دعوه لحبايبي وبعمل دعوه للمسلمات، يبقى انا بقول بحق الكلام ده وبامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهي مبدئيا مرت على قلبي. كلنا خطائين، كلنا خطائين سبحان الله، وخير الخطائين التوابين. ارجع بقى يعني نلحق نفسنا، لقيت نفسي اللي انا تجاوزت مع مثلا ابني ولا بنتي ولا شديت قوي عليهم، انا عايزه مصلحتهم. اي ما هم عارفين ان انت عايزه مصلحتهم، بس بطريقه عنيفه، بطريقه انت بعدتيهم، انت كرهتيهم، كرهتيهم في المذاكره، كرهتيهم في الالتزام، كرهتيهم في، يبقى انا اعالج. ممكن ان انا احضنهم، ابوسهم، اجيب لهم حاجه حلوه، ابتدي الطف معاهم شويه. طب خلاص انتوا ذاكرتوا، تعالوا نقعد شويه مع بعض، تعالوا يلا هجيب لكم حاجه من السوبر ماركت ولا من الفكهاني، اي حاجه هم بيحبوها، هعمل لكم كيكه، اي حاجه. يبقى احنا محتاجين انه نطبق شرع الله. اول لما نلاقي نفسنا بعدنا، انا ما كنتش على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا، اتقبل اللي يقولها لي. طبعا لازم اللي احنا نقول لبعض بحسن خلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقربكم مني منزلا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. كويس، علشان ما نقعش بقى في مطب اللي انا اتدخل فيما لا يعنيني. وبرضه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني. فيبقى علشان ما اقعش في الخطأ دوت، انا سمعت جارتي مثلا بتتكلم بصوت عالي او بتزعق لابنها او ترخ راحت ضربه. كويس، بجيب لها حاجه حلوه، مش بقول لها بقى على فكره ده انا سمعتك بقى وانت بتضربي صوتك عالي جاي بالشارع، لا انا ممكن بقى ايه اجيب لها حاجه حلوه، كيكه، اي حاجه عملتها في البيت، واجيب شوكولاتات لاولادها. وبعدين واحنا قاعدين كده اذكر كلمه، إيه عارفين يا جماعه زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول: وما بال قوم يفعلون كذا وكذا. ممكن اتكلم على ما بال قوم، بس ايه من غير ما احسسها انه ياه والصوت العالي والناس بتسمع بعضها ومش عارف. هي اكيد مش غبيه، هي طبعا لما هتقولي لها الكلام دوت هتبقى حاسه ان انت جايه تقولي لها رساله طوب، مش رساله تحبب وتقرب وايه ويبقى فيها رفق. ممكن ابتدي اذكر لها، اتكلمها عن حسن الخلق، عن شفت معانا اصحاب ما شاء الله مثلا من الحاملين للقران وبيطبقوا فعلا، انا محتاجه فعلا ان انا كمان اطبق كده. يعني بصوا يا جماعه، مش اللي انا اجرحها بجوار اللي انا اتغافل، واخدين بالنا؟ يبقى انا ماسكه ايه النقط كلها بحذر. زي ما تحبي حد يوجه لك كلام، وجهي الكلام للي قدامك بمنتهى حسن الخلق وبمنتهى الرفق، ونصطبر على اللي قدامنا. فلو انا بعمل كده ساعات كتير علشان تبقي يعني اصبتي الهدف، تخيلي ان ابنك دوت يبقى ابن واحده صاحبتك. لو انت استضفتي ابن واحده صاحبتك صغير عنده مثلا 6 7 8 سنين، ومثلا ايه بتذاكري له، هتذكري له بالزعيق والشخط والنطر لا، هتلاقي نفسك اهدى كتير من لو بتعملي حاجه لاولادك. فكذلك احنا ان شاء الله يعني بنقول الغرض من الاحاديث اللي احنا نبتدي واحده واحده نطبق بعمق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان احنا مش هنبص بس تحت رجلينا، لا ده انا عايزاه قائد، ده انا عايزاه مجاهد. يبقى مجاهد في سبيل الله ازاي لو انا بقهره دلوقتي؟ مش هيطلع، مش هيعرف يقرر، مش هيعرف يقول قرار صائب. ليه؟ هو خلاص انا هزيت ثقته بنفسه، ان انت على طول سيء سيء سيء، فبالتبعيه هو خلاص مش هيقدر يقرر، هيبقى تابع بس مش هيبقى قائد. فلازم اديله ثقه بنفسه واديله وقت. كلنا اولادنا ساعات في اوقات مهمه جدا يكلموك في حاجه هايفه جدا، بس هي بالنسبه لهم مش هايفه، هي بالنسبه لهم موضوع يعني حياه او موت. ممكن يسالك على حاجه بسيطه جدا بس على قد مخه، على قد ما هو 5 6 سنين 7 سنين، طب خلاص ده كده ده الافق بتاعه. فلازم احترم غيره واديله وقت. وحتى لو احنا مزنوقين قوي في الامتحانات، اديله مره وقت والمره الثانيه طيب بعد لما نخلص، واحنا بنحكي الحكايه بتاعت قبل النوم او واحنا بنقرا حياه الصحابه او اي حاجه، شوفوا انتوا بتحبوا. يعني نحاول ان احنا نبقى بنهدي نفسنا قبل النوم ديت، علشان اخده في حضني وتبتدوا نقول له حكايه، حاجه عن الامانه، عن الصدق، عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، عن كل الخصال الطيبه. في كتب بتحكي عن اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، حكايات جميلة جدا وطيبة جدا. فسبحان الله نبتدي ايه، نحببهم، يبقى هو نايم على الاقل حاسس انه احنا واخدينه بحضننا بقى، وبنكلمه بالراحة، وبديله ثقة بنفسه. فان شاء الله ربنا يا رب يرزقنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. انا عارفة ان انتوا عندكم امتحان، فانا مش هطول. احنا كده خدنا 4 احاديث. الحديث الاولاني عن ابي سعيد الخدري اللي هو لا يكون لاحد 3 بنات او 3 اخوات، اول واحد، وتاني واحد ما اطعمت نفسك فهو صدقه، تالت ده تاني واحد، تالت واحد ان الولد مبخل مجبنه، ده التالت، والرابع ان هو اللهم اني احبه فاحبه فاحبه، ده عن الحسن. يبقى عندنا 4 احاديث بس النهارده، وكلهم سهلين جدا. ربنا يجعلنا نطبق ونحب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونطبقه بحب، علشان دي من العبادة، كمال العبادة، كمال الحب مع كمال قرب إلى الله بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتطبيق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله وبيذكرنا بيه، وحياته كلها رفق وحب للمسلمين، حتى الأطفال منهم بيدعب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.